أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر وما ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الحمد لله الذي أرسل إلينا أفضل الرسل وأنزل عليه أشمل كتاب وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن هذه السورة من السور المختلف فيها، فجمهور من العلماء قالوا هي مكية، والجمهور الأكثر قالوا هي مدنية. وسبق أن أشرنا إلى أن القرآن بالنسبة للنزول منقسم إلى ثلاثة أقسام: قسم مكي باتفاق، وقسم مدني باتفاق، وقسم مختلف فيه، ومن جملته إنا أنزلناه في ليلة القدر. وسياقها يشير إلى أنها مدنية، لأن الصوم لم يفرض إلا في المدينة السنة الثانية من الهجرة. وعلاقتها بالسورة التي قبلها هذا أمر يعني أحيانا يكون واضح وأحيانا يكون في بعض الخفاء. وسبق أن أشرنا إلى أن كل آية لها علاقة بالآية التي بعدها، أن القرآن كله مرتبط ببعض، ولكن يحتاج إلى تأمل وتدبر، ويحتاج إلى فهم البيئة التي نزل فيها القرآن، وهذا كثيرا ما نهمله. البيئة التي نزل فيها القرآن إذا فهمناها كان ذلك معينا لنا على فهم القرآن. فقال جل وعلا: اقرأ باسم ربك. والذي أمر بإقرائه أنزلناه في ليلة القدر. اقرأ، هذه أول آية نزلت من القرآن، وأول فيها الأمر، والأمر بالقراءة. ديننا دين راقي، أول شيء فيه اقرأ، لأن بالقراءة يتميز الحق من الباطل، ويتميز النافع من الضار، وتترقى الأمة، وتكون في الأماكن اللائقة فيها. ولا يمكن أن ترتقي الناس إلا بالعلم، ولا يمكن يكون فيه بالعلم إلا بالقراءة، ما يكون بالعلم إلا بالقراءة أو بالوحي، يعني نبي يوحى إليه أو ناس يقرؤون ما يوحى ويفهمونه ويعملون به. فمن جمال ديننا أن أول شيء نزل اقرأ، اقرأ، والقارئ دائما يكون عقله ناضجا ويكون فهمه ساطعا ويكون نفعه منتشرا بخلاف الجاهل. الجاهل إذا أراد أن ينفع ضر، وإذا أراد أن يحسن ساء. ولذلك من ضرر الجهل أن صاحبه يجهل أنه جاهل. الجاهل يرى أنه أعلم الناس، أنه أعلم الناس. قال له لما جهلت، جهلت أنك جاهل، وجهل الجهل داء معضل، هو الذي يقال له الجهل المركب. فاقرأ باسم ربك، ثم جاء بعده المقرأ أو المأمور بقراءته أنزلناه في ليلة القدر. المقرأ أو المأمور بقراءته أنزل ليلة القدر. إن حرف توكيد هنا للمعظم نفسه وللجماعة، والله تعالى عظيم وهو يعظم نفسه. أنزلنا هو أي القرآن، قيل لمنزلته ولفخامته ذكر بالضمير لأنه معروف وواضح عند الناس جميعا لما فيه من الخير والفضل والإعجاز والبيان والجلال والكمال، فجاء الضمير من غير أن يرجع لشيء معروف. إنا أنزلناه، الله يقول إنا نحن لا غيرنا، أنزلناه أي القرآن، فضمير إنا للقرآن، وأنزلنا فضمير إنا لله تعالى، وأنزلنا لله والهاء للقرآن. أنزل الله القرآن لا غيره، وهذا الإنزال يشير إلى أنه صفة من صفات الله ليس بمخلوق، لأنه كلام الله، وكلام الله يخلق به، كلام الله يخلق به. إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيه، فكلام الله يخلق. قال كن، قال لهم كونوا قردة خاسئين، فتغيرت أشكالهم. فأنزل الله تعالى القرآن ليلة القدر. القدر فيها خمسة أقوال: القدر الشرف والمنزلة والكرامة. أنزلنا القرآن ليلة الكرامة والمنزلة والشرف، أو أنزلناه في الليلة التي إذا قامها الإنسان اكتسب قدرا، أو أنزلناه في ليلة التضييق على الأرض لكثرة الملائكة فيها، لا يجد أحد موضع أصبع إلا والملائكة حافة فيه، ومن قدر عليه رزقه أي ضيق. إذن القدر إما من التضييق وإما من المنزل والشرف وإما من القدر. أنزلناه ليلة التي كتب فيها ما كتب، لأنها ليلة يكتب فيها ما يقع في كل السنة، ثم يسلم للملائكة وتنفذ الخطة. السنة هذه يموت فلان، السنة هذه يولد فلان، السنة هذه يرفع فلان، السنة هذه يوضع فلان، السنة هذه يصح فلان، السنة هذه يمرض فلان، فيها يفرق ويقال إن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له أن رجلا ممن سبقنا حمل سيفه 1000 شهر، هو يجاهد 1000 شهر، فتقالوا أعمارهم وتعاظموا ذلك، فأكرمهم الله بليلة القدر. تعويضا لضعفهم وقلة أعمارهم وقصرها. هؤلاء اللي الله أعطاهم أعمار طويلة، أنتم الله ضاعف لكم ولو كانت أعماركم قليلة، كرامة من الله ومنحة ومنة لهذه الأمة التي اصطفاها. وورد في الترمذي في حديث لا يصح أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بني أمية على منبره فهاله ذلك فأعطاه الله الحوض وأخبره أنهم يعيشون ملكهم 1000 شهر. والحديث لا يصح والكلام لا يصح، ذكر الترمذي أنه لا يصح وأنه فيه بعد، وهم يعني أفضل الأمم من هذه الأمة، لأن خير الأمم ماذا؟ من يلونهم ثم من يلونهم. نعم. أيوة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم، وهم الذين فتحوا الأمصار وبلغت الأمة في زمن بني أمية ما لم تبلغه بعد ذلك، بلغت إلى الأندلس وإلى الصين وإلى شبه جزيرة البلقان وإلى كل محل، وكل ما بعد بني أمية تقلصت الأمة. إذن يخبر الله تعالى أنه أنزل القرآن ليلة القدر. ومن الغريب والعجيب أن بعض السلف ذكر عنه أن ليلة القدر قد تكون في السنة في غير رمضان، وروي عن ابن مسعود ولا أظنه يصح، وإن صح فإنما هو يريد أن الناس تعبد الله في طول السنة، لأن النصوص صريحة في أن ليلة القدر في رمضان، ومبينة أنه في العشر الأواخر في أوتارها. إذن ليلة القدر في رمضان وفي أوتار العشر الأواخر، إذن ضاق 5 ليالي. هذا الذي تعضده النصوص وهو الذي يظهر منها، ونحن إذا اختلفنا في شيء نرده إلى الوحيين. فورد في الحديث أن ليلة القدر، هو قال لقد ذكرت ليلة القدر ونسيتها ولعله خير، تلاحثناني، فقال رأيتني في ليلتها أسجد في ماء وطين، فجاءت السحاب وقال رأيت يسجد في طين وماء وقد خاض، ورأيت في جبهته الماء وعلى أرومة أنفه الطين من السجود. وكان هذا ليلة 21، والحديث صحيح. وورد أنه رآه يسجد في ماء وطين في ليلة 23، وورد في ليلة 25، وورد في 27 و29. ومن أقوى الأقوال التي يعتمد عليها أن ليلة القدر ليلة 21، ثم ليلة 27، ثم ليلة 23، ثم ليلة 25 الجهني ليلة 23. وقال التمسها في 9 تبقى، في 7 تبقى، في 5 تبقى. وقالوا الشهر يكون تاما ويكون ناقصا، وعلى هذا اختلفوا. وقد أوصل الحافظ ابن حجر الأقوال فيها إلى 40 قولا، فليرجع إليه. وأقوى الأقوال أنها في أوتار العشر الأواخر من رمضان، أما ما قال إنها في خارج رمضان فالنصوص ضده، لأنه قال شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. إنا أنزلناه، أي القرآن، أي بداية إنزاله، أو أنزلناه في ليلة القدر إلى البيت المعمور في سماء الدنيا، ثم نزل نجوما في مدة 23 سنة. وقائل هذا أكثر، نزل نجوما، ولذلك قال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الوارد رحمة الله علينا وعليه قال: النجم هنا هو القطعة من القرآن، الآيات من القرآن والسورة التي تنزل، لأن القرآن نزل منجما، ليس النجم الساطع الذي يهوى، لا. واستدل على ذلك بسياق القرآن بقوله تعالى: إن هو إلا وحي يوحى، وبقوله في الآية الأخرى: فلا أقسم بمواقع النجوم، بمواقع التي ينزل منها القرآن. القرآن ينزل من اللوح المحفوظ، ثم ينزل إلى بيت العزة، ثم ينزل منجما. وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم. قال هناك: إنه لقرآن كريم، وقال: إن هو إلا وحي يوحى. فالسياقات دائما يهرع إليها العلماء للترجيح، وبالأخص الإمام الطبري والوالد في أضواء البيان، نرجو الله أن يغفر لهما جميعا ولجميع علماء المسلمين. أي إنا أنزلناه القرآن في ليلة التي لها قدر ومنزلة وعظمة، لذلك اختار الله تعالى لكتابه افضل الشهور، واختار لنزوله افضل الليالي، فشرفه بالشهر الذي نزل فيه وفي الليلة التي نزل فيها. نعم. وهذه الليلة الشريفة قال: ما أدراك. قال السلف: إذا قال ما أدراك فقد علمه، وإذا قال وما يدريك لم يعلمه. وهذا يحتاج إلى تتبع ونظر. إذا قال ما أدراك فقد علمه، وإذا قال وما يدريك لم يعلمه. وما أدراك ما ليلة القدر، وما أعلمك، وأي شيء عرفك بليلة القدر، ما هي وما شأنها وما منزلتها وما الذي يقع فيها. فقال: ليلة القدر خير من ألف شهر. ليست فيها ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليست فيها ليلة القدر. العبادة فيها تسوى 83 سنة وأربعة شهور، هكذا قال العلماء. 1000 شهر 83 سنة وأربعة شهور، أيوة، هي أفضل من 1000 شهر ليست فيه ليلة القدر. تنزلوا أصلها تتنزلوا، وأحيانا يضغم فيه التنزلوا، وبعض هذه يقرأ بها وبعضها لا يقرأ بها، ولكن هذه 3 لغات. وما بتائين ابتدي قد يقتصر فيه على ت كتبين العبر. واتقوا الله الذي تساءلون به، تساءلون. فتنزلوا أي تتنزل الملائكة. الروح في 3 أقوال: قيل جبريل، وقيل صنف من الملائكة لا يروه الملائكة، هو يعني يراقبهم، وقيل ملك كأنه يساوي الملائكة، ملك عظيم يثقل له الروح، وقيل جبريل، وقيل صنف من الملائكة لا تراه الملائكة يراقب عليها. والأظهر أن الروح هو جبريل، نزل به الروح على قلبك. أيوة هو جبريل، هذا الأقرب والله أعلم. نعم. تنزل الملائكة والروح أي وجبريل أو صنف من الملائكة أو هذا الملك العظيم فيها، أي في ليلة القدر، من كل أمر، من هل هي للتعليل سببية لأجل كل أمر أو بأمر، لأن من لها 14 معنى، لابتداء الغاية وللتبعيض وللتعليل، وتأتي بمعنى الباء، الحروف الجر تتعاور على هو معروف. أما الشيخ الإسلام بن تيمية يقول الحروف لأنها جامدة لا تستبدل، وإنما الذي يتبادل الأفعال. يقول عينا يشرب بها، ما يقول يشرب الباء بمعنى من، يقول يروي يروى يرتوي بها، بدل من يقول يشرب يقول يرتوي. وقل ولا أصلبنكم، يقول في بمعنى على، لا ولا أدخلنكم، صلبنكم بمعنى أدخلنكم، أجعلكم كأنكم تدخلون، وهو مذهباني وكل له وجه. نعم. أيوة تتنزل الملائكة والروح في هذه الليلة، أيوة بإذن ربهم لأجل أمر ربهم الذي أمرهم به، من كل أمر قدره الله في تلك السنة يحدث في تلك السنة. سلام هي سلام، ويأتي الملائكة يسلمون على الناس ويبث السلام، وقيل هذه الليلة لا يوجد فيها إلا الخير، هي سلام، ويستمر الخير فيها والسلام فيها إلى أن يطلع الفجر. وقد ورد أن صبيحتها تطلع الشمس لا شعاع لها، وأنها تكون كالقمر، ويكون في ليلها الليل معتدل لا حر ولا برد، ولا يكون فيه صواعق ولا بروق، ويكون ليلها هادئا. وهذه أمور أغلبية، وإنما نحن نحاول أن نلتمسها فيما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ومن قام رمضان وجد ليلة القدر يقينا، ومن قام أواتر العشر الأواخر الظن قوي أنه يجدها أيضا. سلامة وتسليم من الملائكة هي أي في هذه الليلة إلى أن يطلع الفجر. وهذه الليلة أكرمنا الله بها، ينبغي أن نعد دائما لها العدة، ونخطط لأن نستغل المواسم، لأننا نحن بيننا وبين ربنا مرابحة، والمرابحة أننا نستغل أيام المواسم ولا نضيعها. فهذه المواسم التي كانت عندنا هذه الأيام أمرها عجيب، فلا نضيعها، وإذا ضيعناها الله أشار إلى الخلف بكرمه ولطفه، فقال جل وعلا: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. إذا فاتت عليك العشر الأواخر عندك محرم يصام وهو شهر حرام، وعندك من صام يوما في سبيل الله باعده عن النار 70 خريفا. فهذه الآية تفرح المتقي الذي يريد أن ينجو، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة. عندك عمل في الليل وتشتغل، أعبد في النهار. عندك عمل في النهار فإذا فرغت في الليل فاعبد ربك، فإذا فرغت فانصر. ديننا دين رائع، الإسلام دين جميل، وهو الذي ينقذ البشرية. لا إنقاذ للبشرية إلا بالإسلام، الحل في الإسلام، الإنقاذ في الإسلام. فحري بنا نحن الذين ذكرنا ربنا بأننا خير أمة، بأننا خير أمة، أن نهتم بسكان الأرض وأن نعمل معهم برامج عملاقة لإنقاذهم من النار. كيف يكون ذلك؟ يكون ذلك بالرفق وتمثل الإسلام. كل واحد منا يتمثل الإسلام، كل واحد منا يكون قدوة، القدوة، القدوة، القدوة. فإذا كان كل واحد منا قدوة أعجب الناس بالإسلام ودخلوا في الإسلام. نعم. إذن هذه الليلة عبادتها خير من 1000 شهر، وهي 83 سنة وأربعة أشهر. فإذا قام العبد فيها واستقام كتب له. قال بعض السلف: من صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة فكأنه قام ليلة القدر، لأنه ورد في الحديث: من صلى العشاء والفجر في الجماعة فكأنه قام الليل. ربنا كريم والخير كثير. نعم. ونشير إلى أن الذين حجوا هذه السنة نرجو الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم، وينظر كل واحد منا في نفسه بعد الحج، لأن كثيرا من الناس يسأل: كيف، هل قبل حجي أم لم يقبل؟ هل عملي قبل أو رفض؟ قال العلماء: من رجع من حجه راغبا في الطاعة، قريبا من الله، بعيدا عن المعاصي وعن الشبهات، هذا مظنة، لأن الله تعالى قبل حجه وكتبه من الفائزين. ومن راجع منهمكا في المعاصي وفي المحرمات وفي المخالفات عياذا بالله، هذا مظنة أن الله تعالى لم يقبل حجه، لم يقبل حجه. إذن أمارة الحج المقبول الاستقامة والرغبة في الخير والنفرة من المعاصي، وعلامة الحج الغير المقبول أن صاحبه لا يتغير، إن كان يعصي يرجع في العصيان، وإن كان ملتبسا بمعصية يرجع بالمعصية عياذا بالله. ونحن الآن ينبغي لنا أن نحافظ على ما اكتسبناه من الحسنات، فربنا كريم ولا يضيع أجر من أحسن عملا، ونقلل في الطرق التي تضيع حسناتنا، نقلل في العمل الذي يأخذ الحسنات، ونكثر من الأعمال التي تزيد في الحسنات. والله أعطانا العقل والسمع والبصر، وأعطانا رأس المال وهو العمر، فينبغي أن نثمن هذا العمر بامتثال أوامر الله وباجتناب نواهيه وبالعمل الصالح، وأن نبحث عن الطرق التي تجعلنا نترقى في الفضائل، ونجتنب الطرق التي تجعلنا نتردى في الرذائل، والله تعالى أعطانا موارد العلم، فقال جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه. وقال: أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. أعطانا موارد العلم لنشكر ربنا ولنعمل بطاعته. واعلموا أن أضر ما يضر هو المعاصي، شؤم المعصية يكون في العمر ويكون في المال ويكون في الولد ويكون في ولد الولد، لا يرى شيء أضر من المعاصي ولا يرى شيء أبرك من الطاعات. الطاعة: إن الحسنات يذهبن السيئات، وأتبع السيئة الحسنة تمحها. فلا بد أن نتعاون على الطريقة التي ننقذ بها سكان الأرض من النار، وذلك لا يكون إلا أن نعرف بعضا ونتعاون على برامج عملاقة ونبلغ هذا الدين أصقاع الأرض ونتمثله ونرفق بالآخرين ونكرمهم حتى يعطونا آذانهم، فننزع ما في قلوبهم من الشر ونضع بعده الخير، فتسعد البشرية ونمتلئ من الأجر والحسنات. وهذا الأمر لا بد فيه من التعاون ومن العمل ومن المكابدة ومن معرفة خطورة ترك إبلاغ الدين للآخرين، لأن ذلك أمر خطر علينا وخطره جسيم وضرره عميم، لأن ربنا قرن الهداية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ربنا قرن الهداية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: لا يضركم من ضل. لا بد أن نبين لإخواننا هذا الذي تفعل حرام. سمعت، أنا لا أعرفك، لكن إنما المؤمنون إخوة، وأنت تفعل شيئا لا يجوز فهذا خطر عليك، وأنا أخبرتك لننجو من سخط الله وعذابه يوم القيامة، أو من أن تلببني أنت يوم القيامة فتقول: يا ربي إن فلانا رآني أفعل المعاصي ولم ينهني عنها، ربنا انتقم لنا من هؤلاء الذين تركونا في المعاصي ولم يبينوا لنا. إذن لا بد أن نتعاون على بيان الحق لسكان الأرض، ونقول لهم: الحل في الإسلام، الحل في الإسلام. كل قضية تقع على وجه الأرض محلولة في ديننا. الله تعالى أتى بأوامر وأمر بتنفيذها، وجاء بنواهي وأمر باجتنابها، وجعل من فعل ذلك يضمن له ربه أمرين: صلاح الدنيا وصلاح الأخرى. وأي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ أي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى؟ لكننا نحن نعطل الأوامر وننتهك النواهي، هذا يقوض 1,900,000,000. المسلمون 1,900,000,000 مشاكلهم، يغضوا عطلوا هذا الأمر، تعاونوا عطلوا هذا الأمر، كونوا مع الصادقين عطلوا هذا الأمر، إذا لقيتم فئة فاثبتوا عطلوا هذا الأمر، ولا تنازعوا انتهكوا هذا النهي، لا يغتب بعضكم بعضا انتهكوا هذا النهي، لا تنابزوا بالألقاب لا يسخر قوم من قوم، لا تلمزوا أنفسكم. إذن مشكلتنا الكبيرة، أكرر لعل هذا يرسخ في أذهان المسلمين، مشكلتنا الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. مشكلة المسلمين الكبيرة أوامر معطلة ونواهي منتهكة. فإذا امتثلنا الأوامر واجتنبنا النواهي، الله تعالى يأتي بالملائكة وبالرياح وينصر المسلمين كما نصرهم يوم الخندق، كما نصرهم يوم الأحزاب. لما قاموا بما طولبوا به وكانوا عاجزين، أنزل الله الملائكة والرياح ونصر المسلمين وامتن عليهم، وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا. نحن الأمر واضح عندنا، ولكن نريد الثمن والمثمون، وهذا لا يكون. نريد الثمن والمثمون، والله يقول: فاستبشروا ببيعكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. والجاليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفار لا بد أن نتعاون معها، وأن نقول لها: أنت تسكنين مع الكفار فاتق الله في دينك وفي هؤلاء الكفار، فلا تأكلوا الميتة ولا لحم الخنزير ولا تشربوا الخمر ولا تعاقروا الفاحشة ولا تسرقوا مال الكفار، فتمثلوا دينكم، فإنكم إن فعلتم ذلك أعجب الكفار بكم ودرسوا الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. أما إذا كانت الجاليات المسلمة في بلاد الكفار تعاقر المعاصي ولا تتمثل الدين، فيكون ذلك سببا في نفرة الكفار من الإسلام بسبب أخلاق الجاليات التي تسكن معهم. ولذلك يتعين علينا جميعا أن نتعاون على تفهيم هذه الجاليات، ضرورة التمسك بالدين وضرورة تمثله، حتى يعجب بهم الكفار فيكونوا سببا في دخولهم في الإسلام. ونحن عندنا نماذج سابقة من الجاليات التي خرجت من بلاد المسلمين وكانت قدوة حسنة، فجعلت تلك البلاد تدخل الإسلام من غير جهاد ومن غير قتال. فأكبر دولة مسلمة الآن إندونيسيا، جاءها تجار من الجزيرة كانوا على خلق ودين وعلى استقامة، وفتحوا فيها تجارة وخالطوا أهلها، فأعجب أهلها بأخلاقهم ودخلوا في الإسلام، وأصبح هذا البلد أكبر بلد مسلم. فنحن جالياتنا الموجودة في البلاد الكافرة لو استقامت كما استقامت تلك الجاليات الأول لدخلت تلك البلاد في الإسلام. ونحن يتعين علينا أن نتعاون لأن نفهمهم ضرورة الاستقامة ولما يعود عليهم وعلى الإسلام والمسلمين من الخير، ولأنهم إذا أكرموا أهل الأرض واحترموهم ولاطفوهم يعجبون بالإسلام فيدخلون فيه. ولذلك أكبر مشكلة يعيشها سكان الأرض الآن أن المسلمين كالجبل الذي يحول بين الكفار وبين الإسلام، كأن المسلمين جبل يحول بين الإسلام وبين الكفار. كيف ذلك؟ الإسلام يقول لا تظلم، لا تكذب، لا تسرق، لا تزني، لا ترابي، تصدق، انفق، اصلح ذات البين، افعلوا الخير لعلكم تفلحون. فإذا قرأ القارئ عن الإسلام قال ما أجمل هذا الدين وما أحسنه وما أنجعه لحل مشاكل أهل الأرض. فإذا نظر إلى المسلمين وجد الرشوة ووجد الربا ووجد الظلم. إذن يقول لو كان الدين حق لاتبعه أهله. قال تعالى ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، أي لا تجعل عملك فينا سببا في صد غير المسلمين عن الدخول في الإسلام. فالله الله، فلا بد أن نتعاون على هذه الجاليات لتستقيم على الدين ولتكرم من حولهم تأليفا لهم للقلوب. قال تعالى والمؤلفة قلوبهم، يعني دخل الزكاة يقسم 8 أقسام، قسم للمؤلفة قلوبهم، لضعيف الإيمان أو لمن يراد أن يدخل في الإسلام على الخلاف الموجود. فنحن لا بد أن نتعاون على هذه الجاليات حتى تستقيم، فإذا استقامت دخلت تلك الشعوب وتلك البلاد في الإسلام فربحت البشرية ربحا لا وراء وراءه، وهذا لا يكلف كثير. ولكن نحن لا نتعاون. الله قال تعاونوا، نحن لا نعرف بعض. الله قال كونوا مع الصادقين، نحن لا نثبت. الله يقول اثبتوا، نحن لا يذكر الله منا كثير إلا قليل. قال واذكروا الله كثيرا، لأن النصر بالاستقامة وبالإعداد. النصر للمسلمين بالاستقامة على الدين وبإعداد ما نستطيع ولو عصى. لا بد أن نفهم هذا. المسلمون ينتصرون بأمرين: بالاستقامة على الدين وبإعداد ما يستطيعون ولو عصى. فإذا قام المسلمون بالركنين نصرهم كما نصر المسلمين يوم الأحزاب. نحن لا بد أن نستقيم. عمر يقول والله لا أخاف عليكم العدو لكن أخاف عليكم الذنوب. نعم. ولن ينهزم المسلمون إلا بسبب الذنوب، ولم تأتي مصيبة إلا بسبب الذنوب. كل مشكلة تقع وراءها الذنوب، والذنوب إذا عمت كانت سبب في الدمار. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها على القول الراجح بالطاعة ففسقوا فيها فحق عليه القول فدمرناها تدميرا، أو آمرنا أي كثرنا مترفيها. قرأت يعقوب. وكل قلنا مشكلة وراها معصية. يوم أحد خالف الرماة فانهزم المسلمون. آدم لا تأكل من هذه الشجرة فأكل منها فأخرج من الجنة. إبليس قال له ربه اسجدوا فقاس مع وجود النص، فالله تعالى أخرجه من الجنة وأخزاه، قال له اخرج منها مذؤوما مدحورا. والأندلس راحت، قال القرطبي بسبب المعاصي. فكل مشكلة تقع وراءها المعاصي، وكل فضيلة يجدها المسلمون بالاستقامة وبطاعة الله وبدعائه وبالتعلق به. وهذا الأمر ليس صعب، لما لا نتعلق بغير الله؟ والله تعالى يقول وتوكل على الحي الذي لا غير الله يموت، من توكل عليه أوقع نفسه في الهلكة. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الله. ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. فلماذا نذهب إلى شيء لا ينفعنا ونضيع أنفسنا؟ يا أخي ما نريد نسأله لله، ما نخاف منه نسأل الله أن يحمينا منه وننضوي تحت شرع الله، فالله تعالى يضمن لنا صلاح الدنيا وصلاح الأخرى ويكف عنا أعداءنا من شياطين الإنس والجن. أي شيء أعظم من هذا؟ وهذا الأمر سهل، ولكننا نحن نريد أن نأخذ الدنيا ونأخذ الجنة، والذي يريد الجنة لا بد أن يبذل فيها، لأن الشراء لا بد لصاحبه أن يدفع الثمن، والله يقول إن الله اشترى وقال فاستبشروا، لا بد أن ندفع، وهذا كررناه وينبغي أن يتضح، وينبغي لكل واحد منا أن يفتح صفحة جديدة. كيف نساعد المسلمين؟ كيف نساعد نفسي؟ كيف نبر بوالدي؟ كيف نحسن أخلاقي؟ كيف نكون ثروة حلال نغني بها نفسي ونساعد ضعفة المسلمين؟ كيف نتعلم؟ كيف نعمل؟ كيف نكون قدوة في الخير؟ كيف نترك لديني ولأمتي بصمات قبل أن نموت؟ الفرق بين الناس علو الهمة وضعف الهمة. الذي تعلو همته لا يريد إلا الفوز بالجنان، والذي تضعف همته يريد أن يعيش. والشافعي قال: نهارك يا مغرور سهو وغفلة، وليلك نوم، والردى لك لازم، وتشغل فيما سوف تكره غبه، كذلك في الدنيا تعيش البهائم. أصحاب الهمم العالية يريدون الفردوس، ويريدون أن يكونوا علماء، أتقياء، أغنياء، فضلاء، شرفاء، نبلاء. إذا ذكروا فالناس تقول جزاهم الله خير، كثر الله من أمثالهم. يعني مثل ابن المبارك، عبد الله بن المبارك، هذا من أشرف الناس وأتقاها وأغناها ومن أكرمها، نال السؤدد. ومن الغريب أنه مولى لامرأة من بني حمد، ولكن العلم والمال والتقى والشرف أوصله إلى أعلى مرتبة. ونحن شعوب وقبائل لنتعارف، أكرمنا عند الله أتقانا، فينبغي أن نهتم بالعلم والتقى، وأن ننقذ البشرية، وأن نتعارف، وأن نتحابب، وأن نتوادد، وأن نتحاور، وأن نعلم أن هذه الأمة لا بد أن تكون في المكان اللائق بها. ربنا يقول: كنتم خير أمة أخرجت للناس. لماذا كنتم خير أمة؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. نرجو الله جل وعلا أن يحفظ أمة الإسلام، وأن يوحد صفوفها، ويقوي شوكتها عامة، وأن يحفظ بلاد الحرمين، وأن يهديها، وأن يؤلف بين قلوبها، وأن يحفظ حكامها ومحكومها ورجالها ونساءها وصغارها وكبارها، كما نسأله أن يحفظ عامة المسلمين، وأن يرد عنهم كيد أعدائهم، وأن يرحم ضعفنا ويتجاوز عن سيئاتنا، إنه خير مسؤول والقادر على ذلك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.